السائل يسأل حكم المزاح والهزار بين الشباب. دائما ما ننصح الشباب أن نكون كما كان نبينا، كان بأبي وأمي هو يمزح ولكن لا يقول إلا حقا. الإسلام ليس يعني وجه عبوس رسم 111 إطلاقا. كان حبيبنا بسام المحيا بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. فيجوز لنا كرجال مع بعضنا البعض، الأخوات مع بعضهن البعض، أن تكون هناك دعابة، مزحة، طرفة، كلمة طيبة، لا بأس ولا حرج، لكن بشرط ألا تكون فيها ما يخالف العقيدة أو يصطدم بتعاليم الدين، أو يكون فيها سخرية واستهزاء من قوم آخرين، أو انتقاص من حقوق ناس أخرى، أو ناس مش موجودة معانا، حرام شرعا. معظم الذي يحدث بين الشباب محرم شرعا. لماذا؟ لمخالفته ألفاظ بذيئة لا تليق بمسلم أن يتلفظ بها، انتقاص لبعض الناس أو قيم الناس أو أخلاق الناس، وده مقصودة، فلا يجوز شرعا، ولنتق الله تبارك وتعالى. لكن مزحة لا تتعارض مع العقيدة لا بأس ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم يوما يلتقي بامرأة عجوز فيقول لها: لا تدخل الجنة عجوز. بكت المرأة فقال: نعم، وهذه مزحة. لماذا؟ إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا، يعني هذا كله سيعاد خلقه، وأهل الجنة ليس فيها عواجيز، يعني كبار السن، سيكون سن أهل الجنة كما ورد في الروايات الصحيحة 30 سنة، يعني عز الشباب كما نقول إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا نمزح وندخل السرور على من أمامنا لكن دون مخالفة.